ما من كتاب إلا وبه نسخ كثيرة في العالم لا يمكن تغيير فصل طويل منها وفيها أحاديث غلط في الأصل، والأناجيل التي بأيدي النصارى تشبه هذا، ولهذا أمروا أن يحكموا أمروا أن يحكموا بما فيها، فإن فيها أحكام الله، وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل لفظه، وإنما بدلت بعض ألفاظ الخبريات وبعض معاني الأمريات، كما نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث الأحكام المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم بضبط الخبريات كأحاديث الزهدي والقصص والفضائل ونحو ذلك، إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة التفاصيل بالخبريات التي يكتفى بالإيمان المجمل بها. وأما الأمر والنهي فلا بد من معرفته على وجه التفصيل، إذ العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلا، والمحظور الذي يجب اجتنابه لا بد أن يميز بينه بين غيره، كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا، فإنه لا يجب عندهم أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح عليه السلام، وعندهم لأكابرهم أن يشرعوا دينا لم يشرعه المسيح، ويقولون ما شرعه هؤلاء فقد شرعه المسيح، فلم يكن لهم عناية ولا معرفة بشرع المسيح كما للمسلمين عناية ومعرفة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة هذا الفصل، أراد المؤلف رحمه الله أن يرد شبهتهم المزعومة في كون الإنجيل كتب باثنين وسبعين لغة، فيستلزم ذلك ألا يكون فيه تغيير ولا تبديل، وبين رحمه الله تعالى وجه الخطأ في ذلك. ما خلاصته مما يفهم من كلام المؤلف وغيره؟ ثلاثة أمور. أن وجه الخطأ أولا في وقوع التغيير والتبديل في الإنجيل، أولا كما سبق من جهة كون المروي ليس كله مما سمع من المسيح، فبعضه مما سمع وبعضه مما لم يسمع، والثاني وأن ما لم يسمع بمثابة الأحاديث المرسلة التي هي عند المسلمين من قسم الضعيف، فكيف يمكن يقال لمثل هذا أنه لم يغير ولم يبدل؟ ونصف ما يروى من الأناجيل هو بمثابة المرسل، أي الحديث المرسل، والثاني أن النصارى أصلا ليس من دينهم التقيد بما كان عليه المسيح، فمن تدينهم أن النسخ يجوز بالوحي وبغير الوحي، فهم يرون أن التشريع يصلح أن يستحدث من كل من له أهلية في العلم، ولهذا لا يزال الدين عندهم يغير ويبدل ويحسن ويجمل كما يظنون بما يوافق حاجة الناس بالرأي والهوى والعاطفة وغير ذلك حتى زماننا هذا، ولهذا عندهم كتب في هذا الباب ككتاب القانون، وهو من أشهر كتبهم في التشريع النصراني، وهو يشتمل على آراء المذاهب النصرانية وما استحدث من كلام علمائها وملوكها مما يصلح للناس. وتشريع الكفار اليوم مأخوذ من ذاك الكتاب، يعني المسائل الدينية كالمواريث ونحوها مأخوذ من ذاك الكتاب. والأمر الثالث أن هذا العدد المدعى في الترجمة أو في الألسنة لم يكن في عهد المسيح، حتى يدعى أنه كيف يمكن أن يطرأ الخطأ على شيء نقل ب72 لغة. يقال هذا يصح لو كان هذا في زمن المسيح، لكن الصحيح أن هذا وقع بعد زمن المسيح بكثير. وهذا مما يؤكد، ليس مما يؤكد الثقة بالإنجيل الذي بأيدي الناس، بل مما يؤكد ويجزم العاقل أن الخطأ يطرأ على مثل ذلك. فعلى سبيل المثال للحصر، القرآن المتواتر المحفوظ لفظا ومعنا وكتابة ترجم ولا يزال يترجم بلغات كثيرة، فهل هذه التراجم سالمة من التغيير والتبديل؟ الجواب لا، مع أن أصله محفوظ لفظا ومعنا وكتابة، ومع ذلك يوجد في كثير من التراجم ما هو خطأ عند المحققين وأهل الخبرة والعلم فيما يتعلق بأصل القرآن واللغة المترجم إليها، ولو أخطاء يسيرة. فإذا كان هذا فيما كان أصله محفوظ، فكيف بما كان أصله غير محفوظ؟ وكيف إذا انضاف إلى ذلك الأمور السابقة؟ فإن ما ينقله النصارى كما سبق هو بمثابة السير والأخبار، والسير والأخبار مليئة بالأشياء المنقولة وهي خطأ، كما هو عند المسلمين. ما في كتب السيرة من الخطأ ليس كما في كتب الحديث، وما في كتب الحديث ليس كمثل القرآن، فما عند النصارى هو بمثابة ذلك. وكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذه الترجمة وقعت من 4 ترجمات، والأربع الترجمات وقعت من ترجمة لشيء واحد، فأصل الإنجيل هو باللغة العبرية لغة بني إسرائيل، ثم ترجم كما ذكر رحمه الله إلى 4 لغات بعد ذلك، عبرية ورومية ويونانية وسريانية، ثم من هذه 4 ترجمت إلى 72 لغة. وهذا في الحقيقة لا يزيد إلا تأكيدا أن الإنجيل وقع في على أقل الأحوال بعض أموره التغيير والتبديل من جهة الخطأ في الترجمة، فضلا عن التغيير والتبديل للأحكام. وضرب أمثلة لبعض التغيير والتبديل للأحكام كالصلاة إلى جهة المشرق وعدم الختان عند النصارى، وهذا على خلاف ما كان عليه المسيح. ومما دل على ذلك أشياء كثيرة شرعية وأخرى كذلك براهين وجودية، يعني وجد عند الناس ما يؤيد هذا الأمر. طيب، إلى هنا والله تعالى. نعم.